فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن الحصول على إجماع علماء عصر في الماضي أو الحاضر باستقراء كتبهم لمعرفة آرائهم في المسائل؟ ممكن إذا ضبطت كتبهم أنك تحصل على اجتماع آرائهم، لكن لا تقول هذا إجماع، لأن الإجماع معناه أنك تتابع آراء العلماء في الدنيا كلها، هذا صعب. لكن إذا وجدت جملة من أقوال العلماء وجدتها متفقة، تقول اتفق هؤلاء على كذا وكذا، ولا تقول أجمعوا على كذا وكذا، لأن الإجماع صعب، لازم تحيط بأقوال العلماء في الدنيا كلها، ولا يبقى عالم، أنت ما تحيط بالعلماء في كل الدنيا. نعم، لكن تقول هذه آراء الموجودين وهي تعتبر اتفاق، ما تعتبر إجماع. نعم.